بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع بعد 300 من دروس جامع المسائل. ومن الأمور التي ينبه عليها أن من أسباب الفتنة التي وقعت شخصية يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا الرجل تنسب إليه فرقة السبائية، وأنكره المبتدعة ليغطوا على ما أحدث من الفتن. بعض المبتدعة ينكر وجود هذه الشخصية ويقول هذه شخصية خيالية وليست شخصية حقيقية. وممن أنكره طه حسين، وهو ممن ينكر اليقينيات والمسلمات، فهو ينكر أن يكون إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام من بني الكعبة إلى غير ذلك. ولكن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، حتى أثبتته كتب الشيعة أنفسهم، وهو يهودي من اليمن أظهر الإسلام أسلم في زمان عثمان رضي الله عنه، ثم لينشر باطله وأراد أن يخرب في الإسلام، إنما هو أظهر الإسلام وهو يهودي يبطن الكفر، فانتهج التشيع لعلي رضي الله عنه من أجل أن ينشر بواطله. فتنقل في البلدان في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر، وقام بنشر بعض العقائد التي يعني يقولها. فمثلا من عقائده يقول بالرجعة والوصاية. الرجعة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرجع ومن يعني في الدنيا سيرجع، وكما أن عيسى سيرجع في آخر الزمان. ويقول عجبا لمن يرى أن عيسى سيرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. وأيضا مسألة الوصاية، كان يقول فيما مضى 1000 نبي ولكل نبي وصي، وهو يريد أن يصل إلى هذا، ويقول وإن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الولاية لا تكون إلا في بيت واحد. وبعد ذلك استغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب، مدعيا أن عثمان رضي الله عنه فعل كذا وكذا، أصبح يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه ويؤلبهم على الخروج على عثمان. ثم صار وهو وأتباعه الذين معه يكتبون إلى الأمصار الكتب المزيفة، ويزورون الختومات عليها باسم عثمان وباسم عائشة وباسم طلحة وغير ذلك، ويختمونها بأختامهم المزورة وفيها الإنكار على عثمان والتذمر منه، فيكتبون كتابا مثلا من صحابي من الصحابة وهو يتذمر مما يفعله عثمان، وكلها كتب كاذبة مزورة. المهم أن هذا الرجل يعني انتهج هذا، حتى اتبعه أناس صاروا والعياذ بالله غلوا في علي رضي الله عنه حتى ألهوه وأخرجوه عن يعني طور ألهوه والعياذ بالله أخرجوه عن طور البشرية. وقد جاءوا لعلي رضي الله عنه والتقوا به، وعلي رضي الله عنه بريء منهم، فقالوا أنت هو؟ قال من هو؟ قالوا الله. فأمر مولاه قنبرة بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. يعني ما سكت علي عن هذا وقال هؤلاء يمدحوني وهؤلاء وهؤلاء، عندما رأى الأمر أمرا منكرا أحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار. وخالفه بعض الصحابة في مسألة الإحراق ولم يخالفه في قتلهم، أما قتلهم فاتفق على ذلك الصحابة، إنما خالفه بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني يعذب بالنار إلا رب النار، فاتفقوا على قتلهم لكن خالفه بعض الصحابة وقال أنه لا يجوز أن يحرقوا بالنار، وإنما يعني يقتلهم بأي وسيلة أخرى. وفر هذا عبد الله بن سبأ، فر ممن فر بعدما عمل بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا وقام عليهم. فهذه الشخصية هو من أكثر من ألب الناس على عثمان رضي الله عنه، تبعوه في ذلك وألب الناس، وكان من هؤلاء الخوارج الذين قدموا على عثمان رضي الله عنه، الذين قتلوا عثمان والذين شاركوا في قتله، كان منهم كثير ممن كانوا من أتباع عبد الله بن سبأ ومن تأثروا به. فلما بويع لعلي رضي الله عنه، لما بويع له بعد مقتل عثمان كما ذكرنا، استأذنه طلحة والزبير في الذهاب إلى مكة. طلحة والزبير استأذنا علي رضي الله عنه أن يذهبا إلى مكة، فأذن لهما، فالتقيا هناك بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان قد قتل، فاجتمعوا هناك في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. يعني قالوا كيف نترك عثمان هكذا يقتله هؤلاء الخوارج ويأتون إليه إلى بيته ويعتدون عليه في بيته، وهم يعني ونحن يعني ساكتون عنهم. فقام طلحة والزبير ومعهم يعني جيش، وعزموا على أن يذهبوا إلى البصرة يبحثون عن قتلة عثمان رضي الله عنه فيقتلونهم. وهذه هي محل الخلاف الذي وقع. فمحل الخلاف الذي وقع هو قتلة عثمان. هناك اتفاق بين الصحابة في أن يبحثوا يعني أن يبحث عنهم وأن يقتلوا وأن يؤخذ الثأر، يعني ثأر عثمان رضي الله عنه. كان هذا اتفاق بين الصحابة أن يبحثوا عن قتلة عثمان جميعا فيقتلونهم، لكن اختلف بعد ذلك الصحابة. فعلي رضي الله عنه يقول لا بد أن يؤخر الوقت الآن، هؤلاء القتلة عثمان قد تمكنوا من الجيش وكانت معهم قبائل معهم ستدافع عنهم، والأمر لم يستتب بعد في المدينة وزالت الفتنة قائمة. فقال علي رضي الله عنه أولا يستتب الأمر للخلافة، وبعد ذلك نبحث عن قتلة عثمان ونقتلهم. بينما في الطرف الآخر كان هناك أناسا منهم معاوية رضي الله عنه وطلحة والزبير يرون أنه نبدأ بقتلة عثمان قبل أن يستتب الأمر، يقولون نبدأ أولا نبحث عن قتلة عثمان. وكان الصواب في هذه المسألة في هذا الرأي مع علي رضي الله عنه أنه لابد أن ننتظر حتى يستمر أو تستقر الخلافة ثم بعد ذلك ننظر قتلة عثمان. فلم يكن في يعني في موقف معاوية رضي الله عنه أنه يبحث عن الخلافة، وأنه لم يبايع لعلي رضي الله عنه أنه يريد الخلافة لنفسه، لا. وكذلك طلحة والزبير خروجهم إلى البصرة إنما أرادوا قتلة عثمان، هم تأثروا بقتل عثمان وبهذه الطريقة التي قتل بها، فقالوا لا بد من الأخذ بثأره. فخرج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم مع الجيش الذي معهم يريدون قتلة عثمان. وكان الوالي على البصرة في ذلك الوقت هو عثمان بن حنيف، هو الوالي من قبل علي بن أبي طالب على البصرة. فلما وصلوا إلى حدود البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه يمنعهم من دخول البصرة، قال لا تدخلوا البصرة حتى يأتي علي رضي الله عنه. فخرج إليهم جبله وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان، هؤلاء قتلت عثمان الآن خافوا قالوا سيلاحقوننا، فقاموا فخرج إليهم رجل اسمه جبله ومعه جيش وهو ممن شارك في قتل عثمان، فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه، انتصر عليه طلحة والزبير ومن معهم، وقتل كثير ممن معه، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير. عندما رأوا طلحة والزبير انتصروا على هذا انضم كثير من أهل البصرة إليهم. بعد ذلك علي رضي الله عنه رأى أن هذا الأمر غير مناسب، فخرج علي رضي الله عنه من المدينة، خرج إلى الكوفة لما سمع بذلك القتال ومعه 10,000 مقاتل، خرج علي ومعه 10,000 مقاتل وتوجه إلى الكوفة. فلما وصل أرسل إلى علي رضي الله عنه، أرسل إلى المقداد والقعقاع، أرسل المقداد والقعقاع بن عمرو، أرسلهم إلى طلحة والزبير واتفق معهم إلى عدم القتال وأن ينظروا في الأمر وأن يتشاوروا في الأمر. فاتفقوا على هذا، اتفقوا على هذا أنهم لا يقاتلون الآن ويتفقون على هذا، وسيعقدون يعني اللقاء بين علي رضي الله عنه بينهم وينظرون كيف يصلون إلى حل لقتلة عثمان. اتفق المقداد والقعقاع مع طلحة والزبير على عدم القتال، وبين كل واحد منهم نظرته. فإلى هنا كان يعني الأمر أن المسألة متفق عليها الأخذ بثأر عثمان وقتل قتلة عثمان، وإنما الخلاف على الوقت، الخلاف على الوقت. وهنا سيأتي ماذا حصل بعد ذلك الاتفاق. إلى الآن إلى هنا تم الاتفاق بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهما، وعائشة كانت معهم في ذلك الجيش، على أن يوقف القتال ولا يقاتلون أحد حتى ينظروا في الأمر. ثم حصل ما لا يحمد عقباه بعد ذلك، هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.